بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درسنا اليوم عن معنى الولاية، من هم الأولياء وما المقصود بهم، وهل من شرط الولاية وجود كرامات أو خوارق للعادة؟ الولي مأخوذ من الولاية وهي المحبة والنصرة، وهي في الحقيقة مرادفة للإيمان، فأولياء الله هم المؤمنون على اختلاف درجاتهم وعلى اختلاف قوة إيمانهم وضعفه، كلهم أولياء لله بغض النظر عن درجة الولاية، فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم بإذن الله. هكذا قسمهم الله في كتابه وسماهم المصطفين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ويقول تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم من؟ الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول تبارك وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقد حدد الله سبحانه وتعالى مفهوم الولي، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. إذن من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هؤلاء هم الأولياء. فمنهم من يبلغ درجة الإحسان، ومنهم من هو مقتصد متوسط، ومنهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أهمية أو خطورة معاداة أولياء الله، يعني معاداة المؤمنين، ثم بين سبب محبة الله جل وعلا وولايته في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإيذاء المؤمنين وهم أولياء الله أولياء الله الصالحين يؤذن بحرب من الله ورسوله. وقد من آذى أولياء الله من المؤمنين فقد أعلن الحرب على الله، ومن ثم فالله تبارك وتعالى يعلن الحرب عليه ويمقته ويخزيه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويشمل هذا عداوة المؤمنين من أجل دينهم ومن أجل التزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمن عاداهم لذلك فهو معرض لهذا الوعيد، فقد آذنته بالحرب. ثم بين طريق الولاية، وأول طريق لها التزام الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بين ما يرفع تلك الولاية بشكل أكثر، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل المقصود بها التطوعات كصلاة النافلة وصيام التطوع وحج التطوع والصدقة وما إلى ذلك من نوافل العبادات، فإنها عظيمة تسد الخلل الذي قد يطرأ على الفرائض، وتقرب العبد إلى ربه، وتكون سببا في محبة الله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه الله رعاه وحفظه بكلاءته ورعايته، ولذلك قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ورجله ويده. ليس المراد أنه يكون جزءا منه، وإنما المراد أنه يحفظه في حله وترحاله وسفره وإقامته وغدوه ورواحه ومسائه وصباحه وحركاته وسكناته، يظل في حفظ من الله، كما قال لابن عباس رضي الله عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ثم بين ما وعده الله به من خير، قال: ولئن سألني لأعطينه. هذا هو تفسير كنت سمعه وبصره ورجله ويده. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن ولي الله هو العبد الصالح الممتثل لأوامر الله والمجتنب لمحارم الله، وكل مؤمن هو ولي لله، وهو كالإيمان يزيد وإيه وينقص. الولاية مرادفة للإيمان تزيد وتنقص. أما ما يدعيه المخرفون والمنحرفون والمبتدعة والدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل، من أن الأولياء هم أشخاص معينون لا تتجاوزهم الولاية إلى غيرهم، فيأتون ويتبركون بهم ويتمسحون بهم ويقبلون الأرض بين أيديهم ويحبون أمامهم حبوا ويزحفون أمامهم زحفا ويتمسحون بهم ويتبركون بريقهم ولعابهم ويتبركون بغسيلهم وفضلة الماء الذي يغتسلون به أو يتوضؤون به، ويزعمون أنهم أولياء، فهؤلاء أولياء لإبليس، وليسوا أولياء لله، وقد يكونون معذورين إذا كانوا لم يدعوا الناس إلى التعلق بهم، لكن من تعلق بهم يعتبر عابدا للطاغوت. أما إذا دعوا إلى عبادة أنفسهم كمن يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، وكمن يقول ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، فهذا طاغوت من الطواغيت الذي نصب نفسه وليا بهذا المعنى، حتى ولو رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء. فقد تخدمهم الشياطين كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدون ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فالقرناء قد يخدمونهم في قضايا يرهبون بها الناس ويخوفون بها ضعاف الإيمان الذين لم يلبثوا أن يصدقوهم، فتكون الكارثة والعياذ بالله. ومن ادعى علم الغيب فصدق بذلك فمن صدقه يعتبر كافرا. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا عبد الله، إن الولاية ليست بالدعوة، ولا يشترط للولاية وجود كرامة، والكرامة تأتي بدون طلب للمؤمنين، لكن لا يشترط أن تكون الكرامة خارقة للعادة. وأعظم كرامة هي أن يهديه الله للإسلام، كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ماذا؟ يشرح صدره للإسلام. هذه أعظم ولاية وأعظم هداية وأعظم نعمة، فاسألوا الله الثبات عليها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما أصحاب الخزعبلات الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويسمونهم بالأولياء، وإذا ولد المولود ذهبوا به إليه فيحلق رأسه بطريقة معينة ويعطونه من النقود أو من الثياب أو من القماش أو من لعلها تكون كفنا له إلى النار إن شاء الله، وحنوطا من حنوط النار ومسوحا إلى النار. فهؤلاء طواغيت، إياك أن تذهب لهم يا عبد الله. الولي لا ينصب نفسه وليا، وإنما يتهرب ويعبد الله خفية باستثناء الصلوات الإيش؟ المكتوبة. أويس القرني رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه مستجاب الدعوة. هل جاء أويس وفتح له عيادة يرتاده الناس ويتبركون به ويتمسحون به، أم كان يهرب من الناس؟ أجيبوا. بل إن عمر رضي الله عنه يعني كان يطلبه فلم يجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مستجاب الدعوة. أما يأتيني واحد مرقع الثياب يسمونه بالفقير أو شيخ الطريقة، ويأتيه الناس ويتمسحون به ويتفل لهم في الفناجيل والكؤوس ويشربون ويتمسحون بعرقه وبوساخته ويزعمون أنه ولي. لا والله، هذا ولي للشيطان، هذا من أولياء الشيطان، يضحك على الناس. ولذلك يروى عن عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا لإيش؟ للكرامة. أما الأولياء الذين يدعون أنهم يملكون الكرامات فهذا دجل. نعم، نحن لا ننكر كرامات الله لأوليائه، فقد يكرم الله بعض عباده الصالحين بأمور كثيرة، كما خاض العلاء بن الحضرمي البحر، وكما أضاء صوت أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهما يسيران لهما، وكما أخمد الله النار التي أوقدوها اسمه لا إله إلا الله، ها؟ لما أقام الأسود العنسي الذي دعا النبوة نارا لأحد المؤمنين، أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني، فأخمد الله النار عنه وأطفأها كما أخمدها عن إبراهيم عليه السلام. ثم لكن ليست الكرامة هي كل شيء كما يدعي بعض الناس، فكن طالبا للاستقامة لا طالبا لإيش؟ للكرامة. فالذي يدعي أن الكرامة بيد الشخص يفعلها متى شاء هذا دجل، وقد تخدمه الشياطين في قضايا فيخيل إلى الناس أنه من أهل الكرامة. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سمع الليث بن سعد يقول رحمهم الله جميعا: لو رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تصدقه. قال: أما إنه لقد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. فإن السحرة والدجاجلة قد يحصل لهم شيء من هذا بواسطة خدمة من؟ الأبالسة والشياطين لهم. فلا نغتر بهؤلاء الأفاكين الدجارين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فإنهم ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء لإبليس استهواهم وضيعهم والعياذ بالله. وهم لا يفعل لهم هذه الخدمة إلا أن يعطيهم شيئا، من يقدم لهم شيئا مما لا يجب صرفه، مما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا مفهوم الولاية في الإسلام، فمن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية.